لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد في فصل ذكره في أمر آدم وخلقه عليه السلام، قال: فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة. هو مذكور موقوفا على ابن عباس وليس حديثا صحيحا ثابتا، لكن قد يستشهد له يعني للمعنى أنه خلق مدة قبل نفخ الروح، صور قبل نفخ الروح. حديث كتبت نبيا وآدم مجندل في طينته، يعني قال عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فإذا تسوية وقعت قبل نفخ الروح، فكم هذه المدة ليس هناك كبير فائدة من ذلك. وأن الشيطان كان يطيف به في الحديث أنه فلما رآه خلق خلقا أجوف علم أنه لا يتمالك. هذا حديث يعني يصلح للاحتجاج، يدل على أن الشيطان عرف أن آدم خلق خلقا أجوف، له جوف يعني. هناك أثر عن بعض السلف في ذلك. قال: فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب، يعني كأن هذا الأمر وهو الانتظار على باب الجنة مع أنه لم يكن يدرك ذلك. يعني هذه مسألة فيها نظر في الاستدلال بهذا، والمسألة أصلا ليست ثابتة كما ذكرنا، والاستنتاج أو الفائدة المذكورة أيضا ليست ظاهرة، لأنه ليس مقصودا، إذ لم يكن فيه روح تدرك حتى يتقرب بأنه يقف على باب الحبيب. قال: رمى به في طريق ذل لم يك شيئا، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ومثلها في قوله عز وجل: وقد خلقتك، لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا شك أن هذا من أشد مقامة الذل. انظر كيف يعني يكون الاستدلال صحيح، الاستدلال بالآيات وفوائدها غاية في الصحة عندما يستدل بالآيات، عندما يستدل بآثار ليست من الأحاديث الصحيحة وإنما هي آثار يعني غالبا مأخوذة عن أهل الكتاب، عن بني إسرائيل، وليس فيها روح الاستنباط من النصوص. المسألة اللي قبلها على طول: والدأب المحب الوقوف على باب الحبيب، مبنية على حديث مش صحيح أو ما ليس حديثا أصلا، أثر اللي هو أنه ألقاه على باب الجنة 40 سنة، وإسناده حتى فيما قال ابن عباس رضي الله عنه. والأمر الثاني أنه لما استدل بقى، لو كان لما كان الدليل بقوله عز وجل ولم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، وقوله وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، كان الاستدلال في غاية الصحة. رمى به في طريق ذل لم يكن شيئا، لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا. تذكر هذه المرحلة من حياة الإنسان، من ولود الإنسان قبل أن يوجد، وكل منا مر بهذه المرحلة، لأنه قال عز وجل بعدها: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه. قبل الولادة بتسعة أشهر ماذا كنت؟ قبل أن تولد بتسعة أشهر بويضة وسط من آلاف البويضات وحيوان منوي وسط مئات الملايين من الحيوانات المنوية التي تخلق يعني شيئا فشيئا، ماذا كان الإنسان؟ لم يكن شيئا يذكر على الإطلاق، ولم يكن شيئا أصلا. فتذكر هذه اللحظات من الضعف تمنع العجب والكبر. قال: رمى به في طريق ذل لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم اسجدوا. إذا قيل للملائكة اسجدوا لآدم، فإذا تذكر آدم لحظاته الأولى أنه خلق كذلك لم يتكبر، وهو في الحقيقة لم يتكبر قط ولم يعجب بنفسه قط، وإنما كان الحرص فقط، يعني كان امتحانه في الحرص، كانت معصيته في الحرص، والحرص على دوام القرب من الله سبحانه وتعالى، وعلى دوام الخلود في محل يعني في رحمته التي هي الجنة رحم المخلوق. فهذه الرغبة والحرص الشديد في البقاء على ذلك أنساه النهي عن الأكل من الشجرة وعدم طاعة إبليس وعدم تصديق إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لم يعجب بنفسه، ولذا بعد أن سجد له الملائكة قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فلم يكن هناك كبر، ولم يكن هناك عجب، ولم يكن هناك استعلاء بأن الملائكة سجدت له أو سجدت له، أمرت بذلك، كرم عليها، ولكن كان هناك تواضع لله سبحانه وتعالى. قال: وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول: لأمر قد خلقت، لأمر ما قد خلقت، شيء يستغرب يبحث عما يعني من أجله خلق آدم. ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره. هو دي برضو أثر عن السلف، وغالبها إسرائيليات، غالبها مش إسرائيليات يعني مكذوبة، يعني تبلتروا يعني للاستئناس. وكما ذكرنا الحديث الثابت أنه وجده خلق خلقا أجوف ثابت أو يصلح للاحتجاج، فخلق خلقا أجوف يعني دخل من الفم ودخل وخرج من الدبر، يعرف أن فيه جوف، كل ما فيه جوف فيه يعني ضعف وفيه شهوة لا يملكها غالبا، لا يستطيع أن يعيش بدون أن يسد هذا الجوف بشيء. عشان كده كل الجوف الطعام والشراب في جوف الايه الجهاز الهضمي، الهواء في جوف الايه الرئتين، الشهوة الجنسية في جوف يعني الفرجين، فرج الرجل وفرج المرأة، ما فيش حتة فيها فراغ إلا وفيها إيه، ما فيش حاجة فيها جوف إلا وفيها مرتبط بها لذة، غالبا لا يتمالكها الإنسان، يعني أكثر الناس مش كل الإنسان، أو أنه ما يقدرش يقعد من غيرها بل يحتاجها. فربنا سبحانه وتعالى جعل له أسبابا لكل الحاجات اللي هي خلقت فيه بحكم خلقته أجوف، جعل له تفريج لها، جعل لها طريق لممارستها بطريقة حلال ومنعه من الحرام، كما أن الشجرة كانت محرمة وهناك آلاف الأشجار أو أكثر أو أقل حلال، فهناك بديل. قال: كان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول: لأمر قد خلقت. ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. الكلمات دي تنبئك عن المرض المولود في قلب إبليس، البذرة الموجودة التي أنبتت لم أكن لأسجد، التي وصلت به إلى أن أبى واستكبر وكان من الكافرين، ونعوذ بالله. فهي كلمات تدل على أمر موجود، وإلا هذا الكبر وهذا الحسد ما كان ليخرج فجأة مرة واحدة وكان في غاية الطهر، لكن كان أمرا مستكنا. والله لا يحاسب العباد على ما لم يعملوا ظاهرا أو باطنا. بوادره كانت مولودة لكن لم يكن هناك يعني شيء تظهر فيه هذه البذرة، أعني الشيء الكامن الذي في نفس إبليس، ما ظهر إلا لما ولد شخص فضل عليه. الملائكة كان هو كواحد منهم، كلهم يعبدون الله، فلم يكن هناك مجال للحسد، ولم يكن هناك مجال للتكبر. لكن لما ولد هذا الخلق الآخر وكرم بالسجود له وكرم بأن نفخ الله فيه من روحه، وقع وظهر المحظور. لذلك الشيء المستكن في النفس الإنسانية هو من أخطر ما يكون، هذا الذي يؤدي إلى سوء الخاتمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لماذا؟ شيء في الباطن، كانت العبادات الظاهرة تغطيه، وكانت أيضا هناك أحوال باطنة موجودة، وكانت بذرة المرض صغيرة مقاومة في وسط الخيرات، خيرات حقيقية، لأنه اقترب إلى الجنة، لم يكن مرائيا، وإلا لكان يعمل بعمل أهل النار، ولا ليس من عمل أهل الجنة، لكنه اقترب من الجنة فعلا، ولكن ظهر أثر البذرة المستكنة في آخر حياته، نعوذ بالله. أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل الذي أحبط عمله في آخر عمره، نعوذ بالله من ذلك. يقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك. أن الحسد واضح جدا أنه يريد أن يهلك آدم، ولئن سلطت علي لأعصينك، إباء من البداية. وهو لم يسلط عليه، ولم يسلط آدم عليه، بل هي متوازنات. هذه الأمور المتوازنة هي المحنة التي نحن فيها في هذه الدنيا، التوازن بين الصراع بين الإنسان والشيطان. الإنسان كإنسان الذي فيه دوافع التكريم والتشريف وإرادات الخير المبثوثة فيه، ودوافع الشر التي يبثها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. قال: ولم يعلم أن هلاكه على يده. هلاك إبليس كان على يد آدم، أي بسببه، وليس أنه هو الذي تولى ذلك مباشرة، إنما هلك بسببه. رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. يعني ايه؟ مات قلبه، مات الخير الذي فيه من شدة الحسد، والعياذ بالله. احتقار الخلق، لا تحتقر احدا، لا تحتقر شيئا، لا تدري ربما يكون افضل منك. البهائم أفضل من الكفار، والعياذ بالله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، والعياذ بالله. الكافر يتمنى أن يكون كان بهيمة، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، نعوذ بالله. فلا تحتقر شيئا، هو خلق كذلك. قال: فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، على ما هو ظاهر، أو هذه البذرة الخبيثة بدأت في الظهور. فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد، يعني مات الخير الذي فيه من شدة الحسد، مات كمدا، طفح الحسد حتى قتله. يقولون إيه؟ لله يدر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني أمر معروف عند العرب في مسألة أن الحاسد دائما إيه؟ مقتول من الغم والضيق والكرب الذي هو فيه. قال: فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات. بساط العز بسط لآدم. ما هو بساط العز؟ هو وعلم آدم الأسماء كلها، العلم عز ومن عند الله، أراد الله أن يعزه فعلمه أسماء كل المخلوقات. فاستحضر مدعي ونحن نسبح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. استحضر المدعون أنبئون، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني تعالوا أنتم تدعون دعوة هي صحيحة بلا شك، لكن في جزء مجهول لا تعرفونه، لماذا إذن تتعجبون؟ يقول: استدع استحضر مدعي، فنفت مدعو استحضر، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى حاكم أنبئوني. يعني تتشبيه، يعني إن عندما وقع منهم ذلك الأمر دون التفات إلى أن هناك حكم لا يعرفونها، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. فيقول: استحضروا أمام حاكم أنبئوني، أمام الحاكم الذي قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقد أخفى الوكيل عنه ربه عز وجل وكيله الذي يتوكل عليه، وقد أخفى الوكيل عنه بينت وعلم أي وعلم آدم الأسماء كلها. لم يكونوا يعلمون أن آدم هو الذي علم، فكانت البينة مفاجئة بعد ذلك اقتضت خضوع الملائكة. قال: فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، يعني قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا الذي تميز به الملائكة، ما أن يعني عوتبوا في ذلك أو قيل لهم في ذلك لم يتكبروا ولم يتشبعوا بما لم يعطوا، بل نزهوا الله فورا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدعاوى دي انهارت ولم يبق إلا أننا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال إقرار هنا الإقرار بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله. فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة، ينادي في مجتمعات الملائكة، ينادي: اسجدوا لآدم. فسجدوا. يقول منادي التفضيل: الله عز وجل هو الذي قال ثم قلنا للملائكة. المقصود بذلك أن هذا تفضيل لآدم، كما قال إبليس: ورأيتك هذا الذي كرمت عليه. لآدم مكرم، الإنسان مكرم. ينادي: سجدوا سجدوا لآدم. فسجدوا. قال: فتطهروا من حدث دعوى ونحن. هو طبعا الصحيح ما ينفعش يتقال عليه حدث، لا هو بيقول بيتطهر من الحدث، يعني مش حديث، اللي كاتبها حديث ما فهمش الموضوع. انا عارف، انا اقول لك هو افتكرها، مش اللي كتبها حديث تفتكرها ايه، افتكرها كده، لكن هي في فتطهروا، الواحد يتطهر من ايه، من الحدث. فهو بيعتبر بيشبه دي. هو الصحيح ان الملائكه لم تتكبر قط، وانما كانت تسال ربها سبحانه وتعالى سؤال استفهام، فلم يعني يكون فلم يخبرهم الله عز وجل بالحكمه تفصيلا، وان كان بينها في قوله اني اعلم ما لا تعلمون من الحكم في خلقه وخلق بنيه في أنه يولد منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يقول فتطهروا من حدث دعوة ونحن نسبح عندك ونقدس لك، كان فيها تزكية بماء العذر في آنيتي لا علم لنا إلا ما علمتنا، كأن يقول دي هي اللي طهرت إيه دي، يعني عايز يقول قولهم لا علم لنا أزال الدعوة أو التزكية للنفس اللي هي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فسددوا على طهارة التسليم. وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث لم يتطهر يعني، وقد تلوث بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية ما بينفعش فيها التطهير، هي نجاسة بذاتها يعني عينية، يعني زي العذراء مثلا والبول ما بيحصل مش ما تطهرش بأي حاجة، تفضل ايه نجاسة. نجاسة ايه دي؟ نجاسة الاعتراض، نجاسة الرد لأمر الله، الإباء لأمر الله، الاستكبار، ده هو اتملى من هذه الأمراض التي حصلت وأوجدت الحسد. قال فلما تم كمال آدم قيل لابد من خال جمال على وجه اسجدوا. عايز يقول كلمة اسجدوا لآدم جميلة جدا جدا، الخال ده زي الايه الحسنة والشامة، هي شكلها بتبقى حاجة مش من ضمن الايه الشكل يعني. يقول ان المنزلة التي وصل اليها آدم بقول الله عز وجل اسجدوا لآدم كان كأن في حاجة ايه تبقى علامة فيها نقص شوية تفضل موجودة شامة يعني من غير اللون، مش كده الخال ده اللي هو الشامة الحتة اللي متلونة في الوش هتفضل موجودة عشان ما ايه هي دي خلاف التكريم التام اللي هي الذنب، الشامة دي اللي هي الايه الذنب في العلامة كده تفضل موجودة، دي ايه دي اتخبطت فيها في حتة الفلانية كانت خبطة يعني، فالذنب ده كان ايه منزلة هذه الخبطة لأنها خلاف اللون بتاع التكريم التام سجوده لآدم. فجرى القدر قال كان قيل لابد من خال جمال على وجه سجوده، فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل، عشان اجتماع جميع أنواع الذل الذي هو ركن العبودية مع كمال الحب اللي هو ايه ان الذنب الذي اعقبه ليه التوبة، فده في الحقيقة لون مختلف بس استكمل به عبودية اخرى، ودي التي من اجلها ولد الانسان، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالذنوب يترتب عليها عبودية توبة واستغفار ورجوع الى الله وذل وانكسار لله بسبب الذنب الذي يعلمه العبد، فهي صحيح من غير اللون بس بتدي جمال بطريقة أخرى. يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة، يعني بيقول يكون في اعتراض برضو، فجاء الهبوط للأرض والحرمان الذي حصل من الجنة مؤقتا لأنه عقاب ولم يعفى عنه بمعنى عدم العقوبة، بل عوقب ونزل إلى الأرض ثم تاب الله عليه. قال لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس ولا نزلت رسائل هل من سائل، صعداء الأنفاس دي أنفاس الشوق إلى الله عز وجل والشوق إلى الجنة، لو أنت كنت خرجت من الجنة وما نزلتش للأرض كانت هتبقى فين؟ لا يعني صعود أنفاس الشوق دي، ومش بيقولوا تنفس الصعداء يعني إيه من كتر ما هو يعني كان تعبان وبعدين فرجت، فالأمر ده لما تتيب عليه تاب الله عز وجل عليه صعدت صعداء الأنفس، صعدت صعداء الأنفس. قل ولا نزلت رسائل، هل من سائل؟ هو الحديث. قال الله، يقول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غير، إذا بقي ثلث، إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. كانت هتبقى ازاي دي لو انت في الجنة، لو البشر في الجنة كلهم فضلوا موجودين. قال ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حصلت ليه دي؟ لان هو في الجنة لا يجوع فيها ولا ايه ولا يعرى. فان الصيام ده فيه ايه؟ جوع. لما نزل فين؟ في الارض، لاجل ان يعبد سبحانه وتعالى بهذه العبادات. فتبين حينئذ ان ذلك التناول لم يكن عن شره، او في الحقيقة نقول الصح ان نتقال فيها ان التناول لهذه الشجرة المحرمة الذي كان عن حرص في الحقيقة، هو كان لكمال البشرية، كان في الحقيقة لحكم بالغة من الله وجدت بها أنواع من العبودية ليست موجودة في عالم الملائكة. التوبة، الاستغفار، التضرع إلى الله، الذل الذي من ضمنه ذل ذل الحب والشوق، وذل الذنب، وذل المصائب والآلام، لأن كل هذه تصيب الإنسان بأنواع من الذل ليتضرع إلى الله. يا آدم، ضحكك في الجنة لك وبكاؤك دي كلها كأنها معاني متضمنة، يعني مش كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كأنه يستفيد ذلك. طبعا الأسلوب ده يستعمله كثير الصوفية، لكن هذه المعاني ثابتة بلا شك. يعني يقول يا آدم ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا، أن فضل البكاء في سبيل الله في الله، يعني فضل البكاء من خشية الله، وفضل البكاء يعني شوقا إلى الله ومعرفة له مما عرفوا من الحق، فإن هذا بلا شك يكون من أثقل موازين العباد عند الله، مقبول عند الله، هو لله سبحانه وتعالى. ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي. إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. استكملها المرة الخليمة إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.